اقرأ البيت الأخير اللي وقفنا عنه أو اللي هو من في قوله يتعلق بالإمامة قال رحمه الله تعالى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه قصيدة رائقة سطرها يراع هذا العالم الأندلسي من دولة الأندلس المشهور بالإلبيري رحمه الله تعالى، ونحسبه مخلصا في كل ما قاله في هذه القصيدة التي قصد بها النصيحة لصاحبه أبي بكر. وكما بينا في المجلس الأول أن القصيدة موجهة إلى صاحبه، ليست إلى ابنه كما اشتهر، وأتينا بالأدلة على ذلك. كان أفضل كان أفضل. فهذه القصيدة إن لا ما هذا صوت صوت بالعكس كان أفضل في الأول قبل هذا كان أفضل بارك الله فيك. فهذه القصيدة إنما هي موجهة إلى صاحب الإبيري أبي بكر، فهنا في هذه الأبيات يدعو صاحبه أبا بكر إلى علم. إلى علم يكون به إماما. الرب دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما. ما المقصود بالإمامة هنا؟ هي الإمامة في العلم أي في الدين، هذا الذي يمدح، وليس المقصود الرئاسة المذمومة. فثم فرق بين الإمامة في الدين التي يدعوه إليها الإلبيري ويحث عليها، وبين السعي إلى الرئاسة التي ذمها السلف. فالإمامة في الدين أي في العلم، علم الدين في علم الكتاب والسنة ممدوحة ويسعى إليها، أما الرئاسة فأمر آخر. وقد أبان عن هذا الفرق بجلاء الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كلام رائق ذكره في آخر كتابه الروح، حيث أبان عن عدة فروق بين أمور يلتبس فيها الأمر على أغلب الناس. فقال: فصل الفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله، الإمامة في العلم وفي الدين للدعوة إلى الله. نعم، ونسمع كلامه ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. ممتاز، وعندك طيب. خذ بالك من الفقير، ده المعقول. وعلي أغلق الله وعلي شيء أغلق لا لا أغلقت لا لا أغلق أغلق الله ما دخل أيوة علي خلاص استاهل استاهل خلص خلص هذا الله يكرمك شو الوقت قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح فصل والفرق بين حب الريادة وحب الإمامة للدعوة إلى الله والفرق بين تعظيم أمر الله ونصح له وتعظيم النفس والسعي في حبها أكبر. فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه مجتنبين نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يتموا به ولكي يأتموا به نعم لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده لم يدره ذلك بل يحمد عليه لأنه داعي إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب أن يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمهتم متعاونان على الطاعة فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساس والصبر واليقين كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها فهذه الإمامة في الدين كما ذكرنا هي إمامة للخير أن يحب الرجل أن يؤتم به في الخير في الحق في الهدى ولا يريد ذلك رفعة لنفسه أو سمعة ورياء إنما هو يحب أن يتبعه الناس على الحق والهدى والخير ومن هذا الباب دعا الرسل والأنبياء بهذا الدعاء واجعلنا المتقين إماما فأما من يريد رياء وسمعة فلا يدخل بذلك هو يريد رياسة لنفسه لا يريد أن يتبع الناس على الحق وكيف يفرق بين الأمرين يختبر نفسه لو كان يحب أن ينتشر هذا الخير، هذا الخير على يدي وعلى يدي غيره، فهذا إن شاء الله عليه على الطريق الصحيح. أما إن كان يحب أن ينسب هذا الخير لنفسه فقط ولا يحب أن يكون هذا الخير على يدي غيره، فليعلم أن عنده خللا في النية والقصد، هو يدعو لنفسه لا يدعو إلى الحق فقط، هو لا يحب أن يكون هذا الخير مما يجري على أيدي غيره، لا لا يريد ذلك، يريد أن ينسب إليه فقط، فهذا عنده خلل في النية، هذا يحب الرياسة لا يحب الإمامة في الدين التي مدحها العلماء وحث الله على طلبها، على كما بين في دعاء رسله وأنبيائه واجعلنا المتقين إماما. ومن هذا الباب كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى في العام الرابع بعد المئتين، أي في أول القرن الثالث من القرون المفضلة، أنه قال: وددت أن الناس استفادوا من كتب هذا ولم تنسب إلي، أي تنسب إلى غيري، وددت أن الناس استفادوا من كتبي هذه ولم تنسب إلي، تنسب إلى غيري. وكما قال أيضا: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. ولا يحب الانتصار لنفسه فقط، لا، هو يحب أن ينتصر الحق، أن ينتصر الحق سواء على يديه أو على يدي غيره. هذا هو الذي به يمدح طالب الإمامة في الدين. وهذا هو الفرق بين طلب الإمامة وطلب الرئاسة، أي لنفسه. الله يهديك عليه، جاء خرب، الله المستعان. طيب، الله المستعان. يعني ها طيب، أكمل أكمل كلام من القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلهم إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به بأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمل عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في سور الذر يطاؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله. أحسنت. خلص، اقرأ البيت الذي بعده. اقرأ البيت الذي بعده. اقرأ. قال الإمبيري رحمه الله تعالى: ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في نادك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العقب المهند ليس ينمو تصيب به مقاتل من أردت. طيب نحن شرحنا شيئا من هذه الأبيات المرة الماضية، ولعلنا وقفنا عند قوله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت. وتحمل منه في ناديك تاجا، أي أن صاحب العلم إنما يتزين بعلمه، أي يعني يتفاضل الناس بعلومهم، هذا الذي بيكون التفاضل الحقيقي. فالعالم الذي يحمل علما صحيحا وعلم الكتاب والسنة، هذا الذي به يعلو عند الله عز وجل أولا، ثم يعلو عند الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ورفعنا لك ذكرك. فهذه الرفعة من الله، والذي يرفع ويخفض سبحانه ليس لأحد. فمهما أراد عبد أن يرتفع وسلك الأساليب أو المسالك الفاسدة في ذلك، فلم يرفعه الله ولو فعل ما فعل. وبهذا ندرك لماذا أخمد له ذكرى من أخمد ممن سلك مسالك رضية وظن أنه يرتفع بها، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يخفضه. فتحمل العلم في كل مكان تذهب إليه، وهذا العلم الذي تحمله لن يرفعك ولن يرفعك الله به إلا أن تكون مخلصا لله عز وجل، ولا يضرك بعد ذلك ما أنت فيه، سواء كنت غنيا أم فقيرا، كنت شريفا أم وضيعا، أي من جهة النسب، هذا كله لا يضرك ولا قيمة له بجانب العلم. فكم رفع الله من أناس كانوا في أعين الناس فقراء، ليسوا ذا نسب إلى آخره. وتأمل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حديث عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بغصان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال قال له نافع: من استعملت على هذا الوادي؟ فقال له عمر، أي قال عمر لنافع: من استعملت على هذا الوادي؟ قال له: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، من الموالي، ليس سيدا. فقال: فاستخلفت عليه مولا؟ فبين له لماذا استخلفه في هذا المكان، قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. هكذا تكون الرفعة. فرفع الله هذا العبد المولى إلى الولاية والرئاسة بعلمه وبحفظه لكتاب الله عز وجل. نعم. وعلم أن قول المصنف هنا: ويكسوك الجمال إذا اغتربت، أي أنه كأنه شبه العلم بالكساء أو بالثوب الجميل الذي يزين صاحبه، وهذا يشبه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك فإن العبد مهما كان فقيرا أو مهما كان يعني حقيرا في أعين الناس، فإن العلم يكسوه الجمال الذي به يعلو ويشرف في أعين العقلاء. فالعلم خير زينة، العلم خير زينة يتزين بها العبد، والجهل شر اللباس، شر لباس العبد الجهل، به يسوء ذكره ويخفض بين العالمين. نعم. ولذلك عقب رحمه الله ببيان فوائد هذا العلم بقوله: ينالك نفعه ما دمت حيا، أي إن العلم ينفع صاحبه حيا وميتا، إذا كان على إيش؟ المنهج الصحيح، إذا كان علما نافعا. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع، كان يقول: اللهم أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان يطلب الزيادة من العلم النافع. ولكن السؤال الآن: ما هو العلم الذي ينتفع به صاحبه؟ أقول كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 79 بعد المئة، أي في الربع الأخير من القرن الثاني من القرون الفاضلة قرون السلف، قال: إنما العلم الخشية. هذا هو العلم، وهذا يوافق قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة الرواية. وتأملوا مرويات الصحابة كم روى من الأحاديث، تجد أن أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، أقل الصحابة رواية، رغم ذلك كان أفضل هذه الأمة. فكما عد مرويات أبي بكر ابن حزم في رسالته التي ذكر فيها أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد في الرواية، أن مرويات أبي بكر 142 حديثا تقريبا، والذهبي لعله خلفه في هذا العدد بفرق 10 أحاديث، كما في أو كما نقل هذا ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من الذهب في المجلد الأول عند كلامه على وفاة أبي هريرة في تأريخه للعام 57 بعد الهجرة، فذكر أو نقل عن الذهبي ما ذكره من عدد المرويات لكل الصحابي. و عمر وعثمان، هتكون أكثر رواية من أبي بكر، وعمر وعلي يتقاربان في عدد المرويات أو عدد الأحاديث، يعني كل واحد منهم روى ما يزيد على 500 حديثا، كما أيضا عد هذا ابن حزم والذهبي. ابن حزم متقدم طبعا عليه على الذهبي، فلعل الذهبي أخذ من ابن حزم، وحدث فروق طفيفة بينهم في عدد المرويات لكل صحابي. الشاهد أن هؤلاء الصحابة على فضلهم لم يتفاضلوا بكثرة الرواية. أكثر الصحابة رواية أبو هريرة رضي الله عنه، بلغت مروياته 5274 حديثا، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، وبلا شك له فضل، هو حافظ الصحابة ويمدح من باب الحفظ بلا شك، ولكن الشاهد أنه من ناحية التفضيل العام هو أقل من إيش؟ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم كانوا أقل رواية منه. ولماذا قلت مرويات أبي بكر؟ لهذا العلة الخشية، حيث كان أبو بكر يهاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون سامع، بل هو بلا شك سامع أكثر مما سمعه أبو هريرة، لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي رحاله. وكذلك عمر كان يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فشهدوا وسمعوا ما لم يسمعوا غيرهم وما لم يشهدوا غيرهم، ورغم ذلك كانوا أقل الصحابة رواية. لماذا؟ هذا الباب الخشية، كانوا يهابون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية منهم أن يقولوا شيئا لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، هو العلم الخشية، ليس العلم الجرأة أن تتجرأ على الفتوى وعلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل وبهوى. فلهذا ارتفع ذكر هؤلاء وعظم قدرهم ونالوا الشرف والعزة في هذه الدنيا قبل الآخرة. كنا نريد الله يبارك فيك حج نريد مشروبا يا علي. انت جيت خربت الميكروفون، خربت الميكروفون، فلن تأتينا بشيء نشرب. الله يسلع لك الله المستعان. طيب اقرأ من أول قوله هو العظم المهند الوسام بو الله تعالى. شغلنا المكبر الثاني طيب. شيخ علي عايزين نشغل السماعة الثانية تفضل. قال رحمه الله تعالى والعظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت كنز لا تخاف عليه نصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق وينقص إن به كفا شددت. طيب يكفي استغفر الله سبحانه وتعالى. خلاص نحن نريد السام ده، خلاص تعمل شغل السام. طيب واضبط هذا ارجعه كما كان كان ما في صدى صوت ولا في الله المستعان. هو العضب المهند ليس ينبو. العضب أي السيف القاطع, والمهند أيضا من أسماء السيف. هذه كلها أسماء للسيف الذي يقطع, يسمى بالعضب والمهند والبطار والصارم, كلها أسماء للسيف القاطع, السيف ليه؟ الذي يقطع. فقوله هو العضب المهند ليس ينبو. ينبو هي من نبى, ينبو نبوا, والنبو هو الخطأ, الخطأ في الإصابة, فيقال فلان نبى سيفه أي أخطأ, أي أخطأ في الإصابة, لم يصب الهدف. هو العضب المهند ليس ينبو. يعني شبه العلم بالسيف القاطع, بالعضب المهند الذي لا يخطئ الهدف. هذا هو العلم الصحيح, يجعل صاحبه يصيب الهدف, تصيب مقاتل من ضربت, أي من كان يعادي الحق, يعادي العلم. كيف تنتصر عليه؟ هل تنتصر عليه بالجهل أو بالمهاترات أو بالقيل والقال كما يفعل أصحاب الإنترنت الآن؟ تجد أحدهم لا يفقه شيئا في دين الله ويجادل الساعات الطوال طوال الليل مع فلان على الواتساب أو على الفيسبوك وكلاهما جاهل, والله ما عندهم أبجديات العلم ولا الأدب حتى, للأسف للأسف. فصدق عبد الله بن المبارك فيما أخرجه ابن المقرئ, عن بسند صحيح عن ابن المبارك أنه قال أنتم إلى قليل إلى كثير من الأدب, أحوج منكم إلى قليل من العلم. أنتم إلى كثير من الأدب, أحوج إليكم إلى قليل من العلم. وهذا القول ثبت أيضا عن الليث بن سعد, أخرجه عنه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية كما في الجزء 35 منها, وهي مخطوط, وهذا الجزء مخطوط, ما زال مخطوطا لم يطبع. وقفت عليه, وقفت على هذا الأثر فيه بسند صحيح أيضا عن الليث بن سعد. المقولة نفسها, ما معنى قوله أنتم إلى كثير من الأدب أحوج منكم إلى قليل من العلم؟ أي أنكم لو حصلتم الأدب مع علم قليل لكان أنفع لكم. ورأس الأدب الخشية, الخشية من الله, فهذا يتوافق مع ما قلناه مع قول مالك إنما العلم الخشية. فمن حقق الخشية حقق الأدب, ومن حقق الأدب انتفع بعلمه ولو كان قليلا وكان أنفع للناس. وأما هؤلاء الذين يتبارون الآن في مواقع الإنترنت هم للأسف لم يحصلوا لا الأدب إلا من رحم الله منهم، وبالتالي لم يحصلوا الخشية ولا علم عندهم أصلا، لا قليل ولا كثير إلا من رحم الله. وارجعوا إلى مقالي الذي كتبته بعنوان رويبضة الإنترنت، والذي بينت فيه المفاسد التي يحدثها هؤلاء بجهلهم وبسوء أدبهم. فكم أحدثوا من الفتن بين أهل الإسلام، وللأسف بعض هؤلاء إذا انتسب إلى السنة وإلى منهج السلف يكون وبالا على منهج السلف. فاعلموا أن هؤلاء لا يؤخذ منهم علم ولا يرجع إليهم في فتوى ولا يقرأ لهم أصلا، والمساكين يضيعون أوقاتهم بالساعات في القيل والقال على الواتساب. ابتعدوا عن هذه المواقع، مواقع التواصل لا تستخدموها إلا لحاجاتكم فقط فيما ينفعكم في التواصل في دين أو دنيا، فيما يحقق الهدف فقط. أما أن تتخذوها مصدرا للتلقي، لا والله ليست مصدرا لتلقي العلم، إنه يتلقى العلم من أفواه العلماء ومن الكتب التي سطرها العلماء، لا يتلقى العلم من الواتساب والفيسبوك والإنترنت، هذا ليس مصدرا للعلم، ليس مصدرا للتلقي أصلا، إنما هي وسيلة استحدثها أهل الزمان لا بأس أن يؤخذ منها ما ينتفع به فقط، لكن لا تكون شيخا لصاحبها يتتلمذ عليها، بل يجعلها وسيلة للقيل والقال. فاحذروا مني من هذا الباب. فالعلم سيف في يد صاحبه يدحض به الباطل، يقطع به أهل الباطل، يمزق حبال الشر به. وأما أصحاب الإنترنت فلا يملكون هذا السلاح، لا يملكون هذا السيف المهند إلا من رحم الله منه. نعم. قرأت وكنز لا يخاف، وكنز لا تخاف، لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يعني هذا العلم من يعرف قيمته من يدرك أنه أعظم كنز من الممكن أن يحصله العبد. فوالله نعم، فإن الدر والياقوت والذهب والمرجان لا يسوى شيئا في العلم النافع لمن أدرك حقيقة الدنيا. فوالله لأن يعطيك الله العلم النافع والعمل الصالح خير لك من كنوز الدنيا، من الذهب والياقوت. وانت ترى قارون قد آتاه الله ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي مفاتيح الخزائن، هل انتفع بذلك؟ خسف الله به وبداره الأرض لما خرج في زينته على قومه وفرح بزينة الحياة الدنيا، فماذا كانت العاقبة؟ الذين أوتوا العلم عرفوا حقيقة أمر هذا الكنز، أي كنوز المال والذهب، عرفوا أنه يزول ولا يبقى لصاحبه. جزاك الله خير. نعم. وأما الذي يبقى هو العلم النافع. وعرفوا أن منة الله عليهم أنه أتاهم هذا العلم، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فهؤلاء الذين أوتوا العلم لم يخسف بهم، لأنهم حملوا الكنز الحقيقي، لما خسف بقارون الذي حمل الكنز الوهمي. عرفتم الفرق؟ هذا الكنز لا تخاف أن يسرقه منك أحد، هذا الكنز الوحيد الذي لا يسرق، ولا تخاف عليه، نعم، تنام مستريح البال هادئة البال، تعلم أنه لن يتمكن منك لص، لأن اللصوص تزهد هذا الكنز أصلا لا تريده، إلا ما قد يكون له من أغراض سيئة تتعلق بالدنيا، كحال الكفار الذين يسرقون العلم من المسلمين، لكنهم لن يسرقوا العلم الذي في الصدور، وإن سرقوا الكتب فلم يسرقوا العلم من الصدور. وكما قال الشافعي فيما ارتجز به: علمي معي حيث ما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وهذه الأبيات تتوافق مع قوله الشافعي، وأيضا ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، هذا أخرجه ابن حمكان في الحكايات والأخبار التي وردت عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، وجزء حديثي طبع منذ سنوات بهذا العنوان، أو يعني هذا هو عنوان الجزء: الفوائد والحكايات والأخبار عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، وجزء نفيس فيه آثار نفيسة عن هؤلاء الثلاثة. فأخرج ابن حمكان في هذا الجزء بسند صحيح عن الشافعي أنه قال هذا. ليس العلم ما يحويه القنطر، وإنما العلم ما يحويه الصدر. فلهذا كان الحفظ مملوكنا رئيسا في العلم، فلن يثبت العلم معك إلا بالحفظ، ولن يكون الحفظ إلا بإدامة النظر. أن تديم النظر في الكتب وفيما قيدته من الفوائد في مجالس العلماء. فالعلم يكون بالحفظ وبالتقييد. انظروا إلى محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إمام المفسرين، نقل في ترجمته أنه كان يكتب في اليوم الواحد ما يقرب من 20 ورقة. فكانت مصنفاته بالآلاف، أي بآلاف الأوراق أقصد، بلغت مصنفاته آلاف الأوراق مما كتبه ونسخه بيده. فالعلم يكون بالتقييد وبالحفظ. وكما ثبت عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعنهما أو عنهم نعم بالجمع أنهم قالوا قيدوا العلم بالكتابة، هذا جاء موقوفا عليهما، وأيضا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه الشيخ الألباني مرفوعا كما في السلسلة الصحيحة. وقد أخرج هذا الحديث من طرق الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت بن ثابت البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم. وقد توفي الخطيب البغدادي في العام 63 بعد 400، هو العام الذي توفي فيه الحافظ ابن عبد البر. فتوفي حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة واحدة. فالخطيب البغدادي كان حافظ المشرق في زمانه، والحافظ ابن عبد البر كان حافظ المغرب في زمانه، وكلاهما توفي في سنة واحدة، وكلاهما صنف في العلم في فضائل العلم. فالخطيب له عدة مصنفات في هذا الباب، منها الفقيه والمتفقه، ومنها الجامع والأخلاق الراوي وآداب السامع، ومنها تقييد العلم وشرف أصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث، مصنفات عظيمة. وابن عبد البر صنف كتابه الجامع، الجامع لبيان العلم وفضله. وهذه المصنفات هي التي يرجع إليها العلماء إلى وقتنا هذا في معرفة طرق تحصيل العلم وفي فضائل العلم وأسبابه. فحري بكل طالب علم أن يعتني بهذه الكتب قراءة ودراسة وفهما، فبها ينال هذا السيف المهند الذي به يقطع أهل الباطل. Mm-hmm. وكما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: واعلم أن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، هذه أركان العلم. واعلم أن العلم بالتعلم، أنك لن تتعلم إلا إذا سعيت، فليس العلم بالدعاوى والأماني كما يفعل أهل التبليغ والدعوة، يظنون أن العلم يأتي بالإلهام من الله. يجلس أحدهم السنين الطوال لا يدرس كتابا ولا يفقه عقيدة ولا شريعة، يجلسون كالصوفية في المساجد في الهيمان الذي هم فيه، لا يفقه أحدهم شيئا والله حتى عن نواقض الوضوء، فضلا أن يعرفوا أركان الإيمان ومعاني أركان الإيمان، هم في جهل طوال مشوار دعوتهم، ولا أدري يدعون الناس إلى أي شيء، لا شيء عندهم يدعون الناس إلى إلا فقط الشعارات كشعارات الإخوان المسلمين، شعارات فقط، لكن علم ما عندهم علم، لم يدرسوا لم يتعلموا أصلا ولا يعرفون شيئا عن كتب العلم، لا يعرفون إلا رياض الصالحين فقط في مصر وفي بلاد المشرق، ما عندهم إلا رياض الصالحين، هو فقط الكتاب الذي يعرفون اسمه، فحتى هذا الكتاب والله لا يحصلون قراءته حتى والله، والله حتى هذا الكتاب الوحيد الذي يقرون منه لا يعرفون قراءة حديث واحد فيه على القراءة الصحيحة، كم استمعت إليهم يقرؤون يلحنون في عشرات الكلمات، يقرؤون كلام النبي خطأ عليه الصلاة والسلام، وفي بلاد الهند وما وراءها باكستان وأفغانستان عندهم كتاب تبليغي نصاب، تبليغي نصاب هذا كله نصب واحتيال، أحاديث موضوعة مكذوبة وقصص وهمية وخرافات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان، يشبهنا ببعض كتب الشيعة التي تمتلئ بالأكاذيب والخرافات لا علاقة له بالإسلام إلا ما صح منه النذر اليسير فقط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين هؤلاء، بني على الجهل، بني على الأساطير، على الخرافات، على الأحاديث المكذوبة، هذا دينهم. أما الإسلام لا يعرف هذا، لا يعرف الكذب ولا الأساطير ولا الخرافات ولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام الصحيح. أنا ما نكفر هؤلاء إلا من وقع منهم في الشرك، الذين يعبدون الأموات منهم هذا شأنهم، فكثير من أهل الهند وباكستان من أعضاء التبليغ والدعوة إنما يتوجهون إلى قبور الأموات، صوفية نقشبندية جشتية بريليولية، هذه كلها طرق جماعة التبليغ والدعوة في الهند وباكستان، يتبعون أربع طرق صوفية من أشد الطرق غلوا في الانحراف في العقيدة، في وحدة الوجود وفي عبادة الأموات وفي التعصب العقيم لمذهب الأحناف والماتريدية، فرق ضالة، كلها فرق ضالة، ضلت عن يعني منهج السلف عن الإسلام الصحيح. نعم. هنا في مصر يخدعون الناس بأنهم الأحباب، يدعون الناس بالكلام المعسول الذي لا قيمة له، وهم والله من أسوأ الناس خلقا والله، إلا من رحم الله منهم، جربناهم يتظاهرون لك بحسن الخلق وهم إذا أنت واجهتهم بما عليه من جهل ومن بدع وخرافات كانوا أسوأ الناس خلقا معك وسبوك وشتموك وسبوا العلماء وشتموهم. هذا حالهم، هذه حقيقة أمرهم، حقيقة أمر هذه الجماعة، تربي أتباع على الجهل والعصبية والكذب وسوء الخلق. فبين هؤلاء وبين هذا العلم البول الشاسع، مفاوز طبقته فيها أعناق المطي، فلا أوبة لهم إلا من يعودوا إلى هذا العلم، من يتركوا هذه الجماعات والأحزاب. الله الله المستعان. تفضل اقرا اختم باخر بيت ان شاء الله بيتين. نعم، يزيد بكثرة الإنفاق منه. نعم، أي هذا الشيء الوحيد في الدنيا الذي لا ينقص أبدا مهما أنفقت منه، ولو أنفقت الليل والنهار، بل إنه يزداد هذا الإنفاق. فالعالم كلما نشر العلم وبث العلم في الآفاق ازداد علمه هو، وازداد العلم في الآفاق، لا ينقص أبدا. فلما ينقص عند أهل الأهواء الذين يعدمون العلم أصلا. نعم، فرحم الله الإلبيري فيما سطره من هذه الأبيات التي يعني كان موفقا في انتقاء العبارات فيها، نحسبه كان مخلصا حتى بقيت قصيدته طوال هذه القرون، وما لعله ما كان يتوقع أن نكون في هذا الزمن ونشرح كلامه بهذه الطريقة. فكما قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن بي كفا شددت، أي العكس، أي من يشح بالعلم هذا في الغالب يبتلى بضياع العلم، وده حال البعض، ولا يريد أن يعلم الناس أو لا يريد أن يستفيد الناس من هذا العلم، إنما يريد فقط أن ينسب العلم إليه فقط، يكون هو عالم، أما الآخرون لا يريدون أن يكونوا على علم، يعني يريد أن يظل الناس يعني محتاجين إليه فقط. هذا ليس عالما، هذا وعلمه يموت إذا كان لديه شيء من العلم، إذا ظل على هذه الحال يموت ولا يبقى له ذكر في العالمين. فالعالم الرباني يحب أن يرى العلم في كل مكان، ويحب أن ينتشر هذا العلم على يديه أو على يدي غيره. أما الذي يريد أن ينسب العلم إليه فقط دون غيره فعلمه أن هذا ليس بعالم، وإن كان له كثرة الأتباع. فصدق الإلبيري رحمه الله فيما قاله من هذه الكلمات. وينقص به كفا شددت، الصوت في الخارج. طب انا طيب اغلقوا يا اخوانا الخارج انا ما اعرف ان طب يقول ان الصوت في الخارج تقريبا جدته مريضه فالصوت يضايقها فلو كده اغلقوا. بارك الله فيك يعني ان شاء الله خلاص نغلق ان شاء الله. بس اقرا بس اقرا انظر انت المناسب. عندك طيب خلاص. تفضل قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح علية طالب العلم: زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فالعالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة فهي أبقى دواما، لأنه ربما تكلف العالم بكلمة ينتفع بها أديان من الناس، وما زلنا إلى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم وعلومهم ومعهم زكاة وأي زكاة، وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص منه به كتبا شذبا. نعم تمام مش أكمل. قال رحمه الله: والأمر الثاني العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك، وكثير من الناس يتأثرون بالعالم في أخلاقه وأعماله أكثر مما يتأثرون بأقواله، وهذا لا شك أنه زكاة. نعم بلا شك العمل بهذا العلم هو من أهم الأمور التي بها يربع يزيد هذا العلم وينتفع به، فلن يكون نافعا إلا أن تعمل به. وبذلك كان السلف يخافون أشد الخوف من أن لا يعملوا بعلمهم، وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابه اقتضاء العلم العمل ليبين خطورة هذه المسألة كما نقله من أحاديث وآثار عن السلف الصالح. وهذا المصنف يضاف إلى مصنفات الخطيب فيما يتعلق بالعلم التي أشرنا إليها في كلامنا السابق، فحري بكل طالب علم أن يدرس مصنفات هذا الإمام، هذا الحافظ الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله، الحافظ المشرق في زمانه، وقد حقق هذا الكتاب اقتضاء العلم العمل محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وقوله: فلو قد ذقت من حلواه طعما، الذوق هنا هو ذوق معنوي ليس ذوقا حسيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة هي حلاوة معنوية ليست حلاوة حسية، وكما قال ابن مسعود: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو صاحب علم وصاحب دنيا. فصاحب العلم لا يشبع من هذا العلم أبدا، كلما أخذ منه كلما طلب الزيادة. وهذا هو العلم الصحيح، يعني هذه علامة على صحة علم الرجل، لأنه لا يزهد بهذا العلم مهما أخذ منه، بل يطلب الزيادة يطلب الزيادة. وهذا موافق لقوله تعالى قل رب زدني علما. هذا النهم، هذا النهم في طلب العلم وفي تحصيله، هذه علامة العلم النافع، أن صاحبه لا يزهد فيه أبدا ولا يتوقف عن طلبه أبدا إلى أن يدخل القبر. فإذا وجدت العالم قد توقف عن طلب العلم أو قال إني أكتفي بهذا، اعلم أن هذا ليس بعالم، وهذا يموت علمه. فكيف بمن لم يطلبه أصلا أو يطلب الجهل مكانه ثم يدعي نفسه عالما؟ فكما قال الإمام أحمد إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أي الحسي. فالعلم العلم تنال الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.